سئل أو عن عن عن عن سبأ وأجاب بأنه رجل له 10 من الولد، 4 تشاءموا و6 تيامنوا. وما يتعلق بقوله حتى أخبرك، ما جاء في الحديث يعني شيء يدل على يعني بيان هذا الذي يريد أن يخبره به صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء في بعض الأحاديث التفصيل فيما يتعلق بقتال الكفار وأنهم أولا يدعون إلى الإسلام ثم بعد ذلك يدعون إلى الإسلام ثم بعد ذلك يقاتلون إذا لم يسلموا، وفي بعضها أيضا أنهم تؤخذ منه الجزية ويدخلون تحت حكم الإسلام. وقد جاء ذلك مفصلا في حديث بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم، هو حديث طويل كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمراءه الذين يبعثهم في البعوث بتقوى الله وبمن معهم من المسلمين خيرا، ثم يقول اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، ثم ذكر جملة من الوصايا، ثم إذا قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى كذا وإلى كذا، فهذا فيه بيان الطريقة التي يعامل بها الكفار، ولكن لا بد من الدعوة إلى الإسلام أولا، لأن المقصود هو الدخول في الإسلام، فإذا حصل في البداية وبدون عناء وبدون قتال فإن هذا هو المطلوب، وإذا حصلت المعاندة وعدم الاستجابة فإنه ينتقل إلى القتال. ولهذا أيضا جاء في حديث علي حديث سهل بن سعد في قصة خيبر وإعطاء الراية لعلي رضي الله عنه، وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعهم إلى الإسلام فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ فأذن لي في قتالهم وأمرني، فلما خرجت من عنده سأل عني ما فعل الغطيفي، فأخبر أني قد سرت، قال فأرسل في أثري فردني فأتيته وهو في نفر من أصحابه، فقال ادعوا القوم فمن أسلم منهم فاقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك. قال وأنزل في سبأ ما أنزل، فقال رجل يا رسول الله وما سبأ؟ أرض قال ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد 10 من العرب فتيامن منهم 6 وتشاءم منهم 4، فأما الذين تشاءم فلخم وجذام وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير ومذحج وأنمار وكندة. فقال رجل يا رسول الله وما أنمار؟ قال الذين منهم خثعم وبجيلة. وروي هذا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده أبو سبرة وفيه ضعف، ولكن له شواهد أو له يشهد له ما ذكره الترمذي عن ابن عباس. نعم. والإسناد قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجها أصحابه في الستة، وعبد بن حميد ثقة أخرج خالد تعليقا واسم الترمذي، عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن الحسن بن الحكم النخعي صدوق، نعم، أبو داود والترمذي والنسائي ومسند علي وابن ماجه، نعم، عن أبي ثبرة النخعي وهو مقبول أبو داود والترمذي وابن ماجه، نعم، عن فروة بن مسيك صحابي أخرج له أبو داود والترمذي، نعم، وروي هذا عن ابن عباس ابن عباس عبد الله بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، واحد العباد له 4 من أصحابه الكرام، واحد السبع المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام. إسناد أمس. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن روح بن عبادة. روح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.

المجيبون هم الملائكة المقربون كجبريل وميكائيل وغيرهما. قلت ويؤيده حديث ابن مسعود الآتي وهو العلي الكبير أي ذو العلو والكبرياء. وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفات فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا جاء فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق. هل إذا تكلم الله بالوحي لأنه نقل إذا قضى الله الأمر، وهذا وضح بأن تكلم الله بالوحي في الأمر يقضيه والحكم يحكم به. نعم إذا تكلم الله بالوحي. نعم. سمع أهل السماوات صلصلة. نعم. كجر السلسلة على الصفاح. نعم. فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا جاء فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق. نعم. والشياطين بعضهم فوق بعض أي لاستراق السمع. زاد البخاري فيسمعها مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي من السماء. الرجال من الحديث الأول. أين قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني وصدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عكرمة عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معمر ابن راشد الأزدي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الزهري محمد المسلم عبد الله ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن علي بن حسين زين العابدين وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس نعم. قال حدثنا بذلك الحسين بن حريث وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحابه في الستة. يقول كأنها سلسلة على صفوان، التشبيه هنا لصوت الله تعالى بصوت السلسلة هو جاء في يعني تفسيرها بأنه يرجع إلى كلام الله وأن ومنهم من قال أنه يرجع إلى كلام جبريل بالوحي. إذا كان الأول أليس فيه نوع تشبيه؟ معلوم ان الله ليس لا يشبه شيء ولا يعني كما قال الله عز وجل اليك ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ومعلوم ان ما فيه يعني شيء يدل على ان هذا يعني ان هذا يتعلق بكلام الله عز وجل وانه على هذا الوصف، لأنه قال بعض أهل العلم أن المقصود ذلك ما يحصل من جبريل. هل استراق السمع توقف في وقت نزول الوحي كما قاله بعض العلماء؟ معلوم أن الوحي إلى الأرض انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني قالوا أو جاء في بعض الحديث أن هذا آخر عهد جبريل من الأرض، يعني وذلك بالوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيحاء ونزوله إلى أحد في الأرض انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة من نحو هذا الكلام نقلها الأخ عن القول المفيد، أن استراق السمع يكون على ثلاث: أولا قبل البعثة الشياطين يسترقون، أثناء البعثة منعوا من الاستراق، بعد البعثة لهم شهب تدركهم. إيش الكلام؟ أول قبل البعثة كانوا يسترقون السمع، أثناء البعثة منعوا من الاستراق، بعد البعثة لهم شهب تدركهم. أثناء البعثة بعد البعثة يعني أثناء البعثة بعد البعثة، إيش الفرق بينه؟ يعني أثناء البعثة يعني قبل يبعث الرسول، يعني هذا في الجاهلية، فالأثناء والهذا ما أعرف الكلام هذا، يعني كان فيه شيء من التوافق بين الكلمتين أو قسمين. الشهاب الذي يسقط، هل ثبت هناك حديث أو دعاء يقال عند رؤية ذلك الشهاب؟ ما أعلم شيء يقال، لا أعلم. جاءت أسئلة في معرفة الصفة التي ذكرها سفيان في تراكم الشياطين بعضهم على بعض، يعني كان يعني قال حرثها وبدد بين أصابعه، يعني معناه أنه فرقها، يعني معناه أن بعضها فوق بعض، والشياطين هكذا بعضهم فوق بعض، قالوا انه يعني انها نفرقها، يعني فرق بين اصابعه، بمعنى انها بعضها فوق بعض. شو قال الشارف فيها؟ او الشارف ما جاءت فيه، ليست في الحديث، ابو ما جاءت هنا، لكنهم هكذا قالوا يعني انها بعضها فوق بعض، وفرق بدد يعني فرق بين اصابعه. كذلك اسئله فيما ذكرتم ان جبريل ياخذ مباشره عن الله تبارك وتعالى، بالنسبه للقران اذا قيل انه نزل من اللوح المحفوظ الى بيت العزه دفعه واحده، ثم نزل من بيت العزه على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، فيكون حينئذ كونه في اللوح، هو نزوله لبيت العزة مثل كونه في اللوح المحفوظ، لأنه موجود في اللوح المحفوظ كله، وموجود في بيت العزة كله اللي هو السماء الدنيا، لكن ذلك لا يعني أنه وإن كان في اللوح المحفوظ وكان في بيت العزة أن جبريل إنما يأخذ منه، لأنه إنما يأخذ عن الله عز وجل كما جاءت في ذلك الأحاديث، وجبريل يسمع كلام الله من الله ويبلغه إلى الرسول الملكي البشري، الرسول الملكي يأخذ من الله ثم يؤديه إلى الرسول البشري، وقد يسمع بعض الخلق أو بعض الرسل كما حصل من موسى، سمع كلام الله من الله، وسمع محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله من الله لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، فلا يعني أنه كان في لما كان في اللوح المحفوظ أنه يؤخذ منه، لأنه وإن كان في اللوح المحفوظ فإن الأخذ من الله عز وجل، الأخذ من الله عز وجل وليس من اللوح المحفوظ.

يعني ومعنى ذلك أن غير الكفور الذي يكون مسلما فإنه يكون من أهل الجنة، وإن عذب على يعني ما على قدر ما يستحقه، لكن فيه أن العذاب إنما هو الكفار والعذاب الدائم، وأما غيرهم فإنه لا يدوم عذابه ولا بد وأن يكون في الجنة. فالحاصل أن كلمة الأرجاء هذه جاءت في عدة آيات من هذه الآيات الثلاث، وهل نجازي إلا الكفور قل لعباد الناس رواع أنفسهم لا تقرأوا عن الله، ثم أرثنا الكتاب الذي نصدنا من عبادنا وفيه يدخلونها جنة عدي يدخلونها. نعم. وهذا أثر عن علي أنه قال يقول تقولون يا معشر أهل القرآن أن أرجى آية في القرآن يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ونحن نقول إن أرجى آية في القرآن ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي الشفاعة. هنا النسخ اختلفت في كندة وكنان، إيش الأصوب؟ إيش؟ كندة وكنانة، رجل رجال من كندة، النسخ الأخرى كنانة، إيش الصواب؟ ما أدري، ما أدري، أقول ما أدري، ما أدري الفرق بينهم، لأن كنانة من عدنان وكندة من قحطان. عن رجل أول، عن رجل من إيش؟ عن رجل من ثقيف يحدث عن رجال من كندة. لا أدري إيش النسخ اللي فيها الشرح. الشرح فيها كنانة وتحقيق الشيخ مشهور كنانة. كنانة والشيخ ناصر الشيخ هي اللي معه لا المشهور معه هنا يعني مشهور الشيخ ناصر و وال والشرح كلهم فيه كنانة. نعم. ما أدري. على كل النسخة التي عندنا هي التي مظنة الغلط، والغلط فيها كثير، لكن ما أدري عن النسخ الأخرى يعني. ولا يجمع بينهما لأن كندة يعني من قحطان وكنانة من عدنان. وكنانة من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة، يعني كنانة بن خزيمة. وفيه الحديث أن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة. قال رحمه الله تعالى باب من سورة ياسين. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي سفيان. نعم هذا ساقط يعني النسخة. عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن آثاركم تكتب فلم ينتقلوا. قال هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري، وأبو سفيان هو طريف السعدي. ثم ذكر هذا الحديث في تفسير سورة ياسين وهو المتعلق بقوله نحن قلنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم، مقصود بالآثار. ذكر أن بني سلمة وهم من الأنصار

ولا يعني كونه تسجد العرش أن الأرض تخلو منها وأنه يعني لا يبقى ضياء في الأرض كلها، بل إنها تغيب عن أناس وتظهر على أناس وكما هو الواقع وكما هو معروف من قديم الزمان وكما جاء به الأثر. وأنا قد أحضرت يعني هذا الأثر الذي ذكره ابن عباس فنقرأه، وهو تفسير ابن كثير في آخر سورة لقمان عند قول الله عز وجل أن ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. قال ابن كثير في آخر تفسير سورة لقمان، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح أصابها شيء من البلل يعني الإسناد. بعدين عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن ابن جريج أو ابن جرير لا ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الشمس بمنزلة الساقية تجري بالنهار في السماء في فلكها، فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها. قال وكذلك القمر، وكذلك القمر القمر وإسناده صحيح. منزلة الساقية، الساقية هذه الدولاب اللي يدور، الدولاب نعم يخلي يتحرك فيه، تجري بالنهار في السماء في فلكها نعم، فإذا غربت جرت بالليل في فلكها نعم، يعني في الليل في الليل عندنا نعم، يعني في الليل عندنا لكن عند غيرنا النهار تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها من اليوم الثاني نعم. لكن كذلك أحسن الله لك الأسئلة في حول ثبوت الأرض أو دورانها، عرفنا الآن ما يتعلق بالكروية، لكن النصوص جاءت بأنها ساكنة وأنها يعني مستقرة، وقد جاء في بعض الأحاديث أن البيت المعمور على الكعبة ولو سقط لسقط عليها ولو سقط لسقط عليها، ومعلوم أنها لو كانت تدور كان يتغير مكان الكعبة. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أثار عباد ومسلم أصحاب السنن. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن إبراهيم التيمي هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبيه وأبوه كذلك ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي ذر أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا يسأل عن هل صحيح أن الشيخ ابن باز رحمه الله سحب كل طبعات كتابه الذي أثبت فيه بأن الأرض ليست أن الشمس غير مستقرة؟ هذا موجود في مجموعة الفتاوى، أقول مجموعة ضمن الرسائل. وهل للشيخ كلام في الكروية؟ الكروية؟ كروية الأرض. إيه نعم كلام. خلاف الكروية يعني ينفي الكروية؟ لا أبدا يثبتها، بل يعني هو في نفس الكتاب يعني ذاك على على على ثبوت الأرض واستقرار كذا وإمكان الوصول إلى الكواكب، ونقل أظن هو نفسه نقل الإجماع أنها كروية عن ابن منادي، ابن منادي حكى الإجماع على أنها كروية. شكر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.